رضي الله عنهما صارت عامة معاخاة الناس على الدنيا فيه كما ذكرنا فهم الصحابة رضوان الله عليهم لحال الناس. قد عبر الشيخ رحمه الله إمام هذه الدعوة في المسائل عن ذلك بقوله وفيه فهم الصحابي للواقع، ويعني بالواقع يعني واقع الناس وصلتهم بالشرع، لأن ابن عباس حكم على الناس لأن عامة معاخاتهم أصبحت على أمر الدنيا، ومعرفة العالم ومعرفة الفقيه حال الناس من حيث ارتباطهم وصلاتهم من حيث علاقة بعضهم ببعض هذا لا بد منه، لأنه لا سبيل إلى إصلاحهم إلا بذلك، كيف يؤثر في أناس لا يعرف طريقتهم. ولهذا بين الله جل وعلا لنبيه طريقة المشركين وحالتهم وعلائقهم وصلاتهم، وقال جل وعلا بعد أن بين ما بين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فمن مقاصد الشرع أن تستبين سبيل أهل الباطل بأنواعهم، وذلك لأن استبانة سبيل الناس هذا ينفع الداعية في بيان دعوته وكيف يدعو. لهذا في هذا نستفيد فائدة مهمة، هي أن فهم الواقع الذي فهمه الصحابي رضي الله عنه هو ابن عباس كغيره من الصحابة الذين عانوا العلم والفقه ونشروا الدعوة وبينوا الكتاب والسنة للناس، كانوا يعلمون أحوال الناس وما هم عليه من إقبالهم على الدين ومن مخالفتهم له، فيكون كلامهم مؤثرا لأجل معرفتهم بحال الناس. ابن عباس لما رأى أن عامة معاخاة الناس صارت على الدنيا قال هذا الكلام، وهو قوله من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قد صارت عامة معاخاة الناس على أمر الدنيا، يعني أن سبب قوله من أحب في الله وأبغض في الله هو أنه رأى أن الناس عامة معاخاتهم صارت لأمر الدنيا، فنبه في هذه القاعدة العامة العظيمة التي أخذها من عموم الأدلة من الكتاب والسنة. وبالمناسبة فإن فهم الواقع هذا الذي ذكره الشيخ هو الذي يعتني به العلماء الفقهاء في كتبهم، وهو فهم الواقع المؤثر في الأحكام، فهم الواقع المؤثر في الأحكام الشرعية، لأن الواقع يعني الحال قسمان، قسم مؤثر في الأحكام الشرعية وقسم غير مؤثر في الأحكام الشرعية. فما كان منه مؤثر في الأحكام الشرعية يعني تبنى الأحكام الشرعية عليه، فهذا لا بد للعالم من معرفته قبل أن يحكم. وأما القسم الذي لا يؤثر في الأحكام الشرعية فإن هذا إن عرفه أو لم يعرفه فإنه ليس بمحل امتياز، لأنه غير مؤثر في الحكم الشرعي، والعالم إنما يهتم بما يؤثر في الأحكام الشرعية، وما لا يؤثر فهو مزيد تفصيل لا يهتم به اهتمام الاهتمام بالمؤثر في الأحكام الشرعية. لهذا يتكلم الفقهاء وأصحاب القواعد الفقهية عن أن الأحكام تدور مع عللها، وأن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والأحوال، هذا لا شك جميعا مبني على المعرفة بحال الناس. كذلك القاعدة المشهورة عندهم أن الحكم على الشيء فرع عن تصور، والتصور قد يكون الحكم على واقع، والتصور لا بد أن يكون لذلك الواقع، لكن لذلك الواقع المؤثر في الحكم الشرعي. أما الواقع غير المؤثر في الحكم الشرعي فإن معرفته ليست مشترطة في العالم، لأن العالم يجب عليه أن يعلم ما يؤثر في الأحكام، أما ما لا يؤثر في الأحكام فلا يجب عليه، قد يكون ذلك من الثقافة، قد يكون من زيادة العلم، قد يكون من النافلة هذا باب آخر، لكن الوجوب لا يجب على العالم أن يتعلم أو يعلم قبل حكمه وقبل كلامه إلا ما يؤثر من الواقع في كلامه. فإذا تكلم بكلام مبناه على واقع أخطأ في تصوره فيكون مخطئا، لأنه ما فهم الواقع الذي ينبني عليه أثر الحكم الشرعي. مثلا لو أتى بيحكم على شخص لأنه يستوجب الحد، رجل زنى وأتوا به قالوا له أيها العالم أو الشيخ أو القاضي هذا زنى، فلا يقول العالم أو القاضي لا يقول اذهبوا به فجلدوه أو اذهبوا به فرجموه، لابد من معرفة واقع هذا المعين حتى يصدر الحكم عن فهم لواقعه. يسأل أولا يرى هل هو محسن أم غير محسن، هل هو عالم بالتحريم أم غير عالم، هل يعذر بالجهالة أم لا يعذر، يعني لابد أن يستفصل منه حتى لا يقع في ذلك. كذلك يأخذ بها العلماء في مسائل كثيرة، لأنهم يشترطون للحكم معرفة الحال، سواء الأحكام عند المفتي أو الأحكام عند القاضي، لابد من معرفة الحال، وهذا هو معرفة الواقع. وبالجانب الآخر ما شاع في الزمن الأخير في هذه السنين الأخيرة من الكلام عن فقه الواقع وما يتعلق به، هذا يراد به أعم من الكلام الذي ذكرناه، إن فقه الواقع عندما نطلقه طلبة العلم يريد به ما ذكر وزيادة عليه فقه الواقع السياسي في الأمة أو في العالم. ومن ما تقرر قد كتب فيه وبين أن فقه الواقع السياسي هذا غير مشترك في العالم، أن يفقه الواقع السياسي بمعنى أن يعلم ما يدور، أن يفهم ما يدور السياسة، لأن السياسة أمر لا يعرف ولا يدرك غوره، وإنما الذي يتعاطى الأخبار لذلك غايته أن يعلم ما يجري، أما أن يفقه حقيقة ما يجري فهذا في الواقع غير ممكن. ولهذا تجد أن كثيرين ممن تصدوا لمثل هذا يصيبون بعضا ويخطئون بعضا، وقد يكون الخطأ أكثر من الصواب، وذلك لأن مبناه على الحد والظن، فإذا هو علم بالخبر وليس فقها. ولهذا نقول إن الأحوال السياسية تعلم، أما تفقه فهذا صعب المنال، حتى السعفة أنفسهم لا يفقهونها على حقيقتها. يمكننا أن نفقه من الواقع السياسي ما فقهنا الله جل وعلا به، وهي الأصول الثابتة لعلاقة المؤمن بأعدائه، هذه أصول ثابتة نفقهها فقها جيدا، مثل معرفة أعداء المسلمين، قال الله جل وعلا والله أعلم بأعدائه وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، بيّن الله جل وعلا لنا أن المشركين جميعا أعداء لنا، وأن اليهود أعداء لنا، وأن النصارى أعداء لنا، وأن المنافقين أعداء لنا. فهذا الأصل العام فقهه يكون بفقه الكتاب والسنة وليس بفقه شيء زائد عليه، ويكون المؤمن يأخذ حذره بالفقه المستنبط من الكتاب والسنة، لأن هذا الفقه الخاص الذي يسمى فقه الواقع هذا لا يدركه علما وليس فقها، لا يدركه معرفة إلا الخواص جدا. ومعلوم أن من القواعد الشرعية التي قررها الشاطبي وغيره في كتاب الموافقات وقررها غيره أن الشريعة شريعة الإسلام أمية، يعني أنها في تشريعاتها وفيما يطلبه الشارع من أهلها رعى فيها حال الأكثرين وهم الأميون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية. وإذا علقت الأحكام بما لا يدركه إلا الخواص كان هذا قدحا في الشريعة، لأن الأحكام التي يحتاجها الناس جميعا هذا لا يعلق بها معرفة الخواص، ومعلوم أن حال المسلم مع أعدائه هذا يحتاجه كل واحد، لهذا بيّنها الله جل وعلا في القرآن مفصلا جدا. فإذا القدر الواجب من ذلك الذي يسمى فقه الواقع السياسي قدر الواجب منه الذي يجب على كل مسلم أن يعلم من ذلك الواقع الواقع الذي أخبر الله جل وعلا به في كتابه أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وما هو أبعد من ذلك فإن هذا قد يكون من فروض الكفايات وقد يكون من المستحبات وقد لا يكون مندوحا في بعض الحالات إذا كان مع التفريق في أصول شرعية، لأن هذا هذه المسألة حادثة، وأول من أطلقها حسب علمي أول من أطلقها في هذا العصر هو سيد قطب في تفسيره في كتابه في ظلال القرآن في سورة يوسف، فإنه عند قوله تعالى فيما أذكر ربما أكون نسيت، عند قوله تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قسم الفقه إلى قسمين فقه الأوراق وفقه الحركة، وقال إن فقه الحركة مبني على فقه الواقع، ولا بد للحركة يعني للجماعة الإسلامية المنظمة أن تعتني بفقه الواقع لأن مبنى حركتها على معرفتها بفقه الواقع، وقدم معرفة فقه الواقع على ما سماه بفقه الأوراق، وذلك أنه قال إن فقه الأوراق وهو فقه الكتاب والسنة أنه يحتاج إليه إذا قام الدولة المسلمة، أما إذا كانت الدولة المسلمة أو الجماعة المسلمة ليس لها سلطة سياسية تحكم فإنه كيف يعتنى بفقه الأوراق قبل أن تقوم، فيكون العناية بفقه الأوراق في فراغ بحسب تعبيره في فراغ يعني ليس منزلا على واقع معين، ثم ركز على الاهتمام بفقه الواقع، هذا حسب علمي هو أول من وزع هذا التوجيه وذكره، ومسألة فقه الواقع إنما اشتهرت في الزمن الأخير يعني الثلاث سنين الأخيرة، لكن هي معروفة بين الدعاة وبين الشباب من نقود من الزمن يعني من نحو 20 سنة وقريب منها، يعني الاهتمام في الواقع، لكن كونه منظرا نحو ذلك هذا صار في الزمن الأخير. المقصود أن الفكرة هذه أول من أطرقها هو سيد قطب، وطرقه لها كان مبنيا على نظرة، وهذه النظرة غير صائبة في أصلها، وهي أن الأوراق فقه الأوراق يعني فقه الكتاب والسنة لا يحتاج إليه إلا إذا قامت دولة المسلمة، هذا غلط، حتى في البلاد التي لا تقوم ليس فيها دولة مسلمة فإن الدعوة التي لا تقوم على فقه الكتاب والسنة فإنها دعوة لا تمس إلى الإسلام بسلاح، بل هي دعوة مبتدعة إذا كانت لا تهتم بفقه الكتاب والسنة، فماذا يهتم الناس إذا لم يهتموا في دعوتهم بفقه الكتاب والسنة؟ نعم قصد سيد قطب فيما ذكر هو الإغراق في فهم فقه الأوراق، كما ذكر هو عن بعض من يستفتى في مسائل عظيمة جرت على المجتمعات الإسلامية، يقول لم تكن من صنع المجتمع الإسلامي وإنما ولدها خليط من أخذ الأفكار الغربية وتطبيقها على المجتمعات الإسلامية، ثم ولد هذا المولود المشوه فسأل الإسلام عن حكمه. هذا الكلام ليس فيه الكلام في فقه الأوراق وإطلاقه لم يكن صائبا، فقه الأوراق يحتاج كل داعية، لهذا ترى دعوات كثيرة قائمة اليوم في المجتمع الإسلامي لا تهتم بتربية أفرادها على الفقه فقه الكتاب والسنة، وهذا يسبب ضررا من جهة أن الشباب أو أفراد الدعوات أو الأفراد الذين يدعون سواء كانوا في دعوات مخصوصة أو دعوات غير منظمة، هؤلاء كيف يدعون الناس؟ كيف يلتزم هو إذا ما فقه الكتاب والسنة؟ لهذا تجد في خارج هذه البلاد لو منكم من ذهب تجد غرابة كثيرة في أن منهم من يتصدر للدعوة ويكون عنده ضعف في العلم شديد، بل يكون بعض صغار العلم يعرف مسائل في عبادته في صلاته بل في أمر عقيدته أعظم من ذلك، وقد يكون ذلك رئيس جماعة أو مسؤولا في لفئة أو نحو ذلك. المقصود من هذا أن هذا الإطلاق الذي يطلق ليس بصراط، بل يجب أن ينظر إلى هذه المسألة نظر إنصاف ونظر شرعيا، وذلك بنحو ما فصلت، وهو أن فقه الواقع أن الواقع قسمان: واقع مؤثر في الأحكام وواقع غير مؤثر في الأحكام. الواقع المؤثر في الأحكام هذا يجب على العالمي رعاية، كذلك على الداعية رعاية. أما الواقع الذي لا يؤثر في الأحكام فهذا لا يجب على العالم أن يعرفه ولا على الداعية أن يعلمه، إنما هذا إذا كان في الأمة في مجموعها حاجة لذلك، فقد يكون في بعض الأحوال فرض كفاية، قد يكون في بعض الأحوال مستحبا، قد يكون مباحا، وقد لا يكون له، قد يكون مذموما في بعض الأحوال كما فصلت لك سابقا. إذن هذه المسألة جرها ذكر الشيخ رحمه الله لكلام ابن عباس وقوله في المسائل وفيه فهم الصحابي الواقع. الشيخ رحمه الله لما إذا تأملت دعوته كيف دعا الناس تجد أنه عالم بواقع الناس، واقع الناس وأحواله والارتباطات التي في وقته يعلمها، ولهذا تجد أنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة بدأ الناس بما يصلحه، ما ابتدأهم بشيء بعيد عن واقعهم، بل نقلهم خطوة فخطوة معه حتى كتب الله جل وعلا له ما كتب من انتشار الدعوة وقوتها. هذه دعوة الشيخ رحمه الله محتاجة منكم إلى دراسة عظيمة، لأنها دعوة سلفية نجحت في هذه البلاد، ولا بد أن يتفرس الدعاة فيها وينظر في أسباب نجاحها ونظر الشيخ كيف كان واهتماماته وما كان عليه من النظر العام وأصول الدعوة وما ينبغي في ذلك، لأن كل مخلص في دعوته يحب أن تنجح الدعوة الصحيحة التي يدعو إليها، وهذا يحتاج إلى النظر في الدعوات الثالثة الناجح منها وغير الناجح، لعل الله جل وعلا أن يكتب النجاح لكل مخلص في دعوته. الله جل وعلا أن يجعلنا من المخلصين في قولهم وفي عملهم، المقتصدين المنصفين المعتدلين، وأسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع العمل الصالح، وأن يميتنا على الإسلام غير مقدمين ولا مبتلين، ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.